هذه صورة الدكتور عبد البديع أبو هاشم عليه رحمة الله. الدكتور عبد البديع أبو هاشم ترجع صلتي به منذ سنة 86 87، يعني من 25 سنة. ودكتور عبد البديع أبو هاشم جمعني به في الأصل دكتور عبد الله بدر، وكن أنا والدكتور عبد الله بدر والدكتور عبد البديع أبو هاشم والدكتور أحمد يوسف من كلية دار علوم، كنا نمثل فريق نتعاون في الخطب والدروس في منطقة الويلي والزاوية الحمراء والأميرية و مسجد الرحمة كان فين؟ والمطرية، وإلى جانب المعتمدية وبولاد دكرور وما حولها. فكنا نتبادل ونتعاون في الدروس هناك، ويومها عرفت الدكتور عبد البديع أبو هاشم عليه رحمة الله، أسأل الله جل جلاله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. بقول الدكتور عبد البديع أبو هاشم عرفته ساعتها دكتور في كلية أصول الدين في مادة التفسير عليه رحمة الله، وكان من المتواضعين بلا كلفة، من الأساتذة الأزهر النادر وجودهم، تتعامل معه يعني ما فيهش الكبر ولا العنطزة ولا الغرور ولا كان متواضعا بطبيعته بسليقته. سبحان الله العظيم، رجل أصيل، رجل طيب على الفطرة، لم تغيره الدنيا. ولم سبحان الله العظيم، لما أخبروني بموته والله تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حثالة لا يبالهم الله بالة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأن تعدل لي بذلك يا حي يا قيوم. الإنسان يرى هؤلاء الصالحين يؤخذون الرجل تلو الآخر، يؤخذون الواحد بعد الواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، بل ينزع العلم بقبض العلماء. كان الشيخ عبد البديع بلا شك من العلماء العاملين. الشيخ عبد البديع أبو هاشم يعني أتيت بترجمته التي كتبها بيده. الشيخ عبد البديع أبو هاشم محمد علي ولد سنة 60 بقرية القرين من أعمال محافظة الشرقية عليه رحمة الله. هو كاتب بنفسه قال: في أسرة فقيرة أغناها الله تعالى بالقرآن، حيث كان الوالد يعمل محفظا للقرآن والقراءات بالمعاهد الأزهرية، ثم مفتشا على تعليم العلوم الشرعية، ثم أحيل إلى التقاعد بعد بلوغه سن المعاش. يعني ظل والده عليه رحمة الله، والده أيضا من أهل الدين وأهل العلم وأهل القرآن. الشيخ حصل الدكتور عبد البديع الله يرحمه رحمة واسعة على الابتدائية سنة 72، وبعدين الإعدادية والثانوية، ثم تخرج من أصول الدين سنة 83 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف. وبعد كده دخل الجيش وتخرج من الجيش، فعمل معيدا في كلية أصول الدين بتكليف من رئاسة الجامعة سنة 84، استلم العمل سنة 85، وفي 86 خلص تمهيدي ماجستير، 87 عمل ماجستير بعنوان الاتباع في ميزان القرآن تحت إشراف الدكتور عبد المنعم القيعي، وكان الدكتور عبد المنعم القيعي من الأساتذة المتميزين أيضا، رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين، حصل بتقدير ممتاز في 89، وبعدين حصل على الدكتوراه في سنة 93. الشيخ له جهود طيبة جدا في الدعوة، وأنا دايما أقول إن من الناس الطيبين النوادر الذي يجمع بين العلم والدعوة. هناك دعاة يدعون إلى الله، مساكين على الطريق زي حالتنا كده بيدعو إلى الله، لكن هناك علماء زي شيخنا الشيخ ابن عثيمين، كان من النوادر الذي جمع بين العلم والدعوة، عالم وداعية في ذات الوقت. في فرق بين الداعية وبين العالم، العالم يفتي ويؤصل وينظر ويكتب، لكن إذا جمع مع ذلك الدعوة إن هو يستطيع التعامل مع الناس والعوام وتوصيل الدعوة إليهم ودعوتهم وتفهمهم الدين وتبسيط الدين لهم، كان منهم الدكتور عبد البديع أبو هاشم عليه رحمة الله. دكتور عبد البديع أبو هاشم رحمه الله كان معانا برضو في بداية القنوات الفضائية، وهو من الندرة التي استمرت معانا من أول قناة خير، وأنا كان لي لقاء حوار معه في قناة خير اللي قبل قناة الناس، وبعدين في قناة الناس كان لي برضو حوار أكتر من مرة معاه في لقاءات السنوية. وصراحة يعني كان من الناس الطيبين كما قلت، المتواضع الطيب، لا عايز دنيا ولا بيسأل دنيا ولا بيجري ورا دنيا، كان يجي يقول درسه وينطلق وبمنتهى الرضا والأريحية والتعامل الطيب مع كل الناس اللي موجودين عليه رحمة الله. واستمر في قناة الناس إلى وقت قريب، وأسأل الله جل جلاله أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. رحم الله الدكتور عبد البديع. الدكتور عبد البديع سيصلى عليه الجنازة غدا السبت بعد صلاة الظهر بمسجد عمر بن الخطاب بعرب الجسر عين شمس القاهرة. عرب الجسر عين شمس القاهرة، مسجد عمر بن الخطاب. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ونصلي مع الناس هناك عليه، فهو يستحق منا أكثر من ذلك عليه رحمة الله. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يعلي في الجنة درجاته، وأن يؤنس وحشته في قبره، وأن يشفع فيه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. ثم لا نقطع عادتنا بتلخيص لخطبة الجمعة اليوم، وكانت بعنوان كيف تحلو الحياة. وإنما أحلى حاجة في الحياة أن تنتهي إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أحلى حاجة في الحياة أن تمضي بنا هذه الحياة إلى الجنة. وذكرنا أن الإنسان لا حرج أن يبحث عن حلاوة الحياة طلبا للاستعانة بذلك على العمل الصالح ودخول الجنة. ذكرنا عناصر منها فهم الحياة، وأن الحياة ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وذكرنا أن حلاوة الحياة مع معرفة أنها ابتلاء، استواء الحالات، أن تستوي الحالات عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تعالوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكنا قد وقفنا على عنوان المدينة. لماذا؟ عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد كان من الحكمة، من حكمة الله جل جلاله في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن تشرف المدينة بالنبي. لا شك أن مكة شرفها الله، شرفت بسيدنا إبراهيم عليه السلام وأن البلد الحرام، وشرفت بالكعبة. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، كانت يثرب، ويثرب لا ذكر لها في التاريخ، وكانت لا تعرف. فأمره الله بالهجرة إلى المدينة، كانت لا ذكر لها، فلما هاجر إليها صارت حرما آمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فصارت حرما آمنا، وصارت دار الإسلام، انطلقت منها وفود الإيمان إلى أرجاء الأرض، وفاض على العالمين نور الإسلام منها. لماذا المدينة؟ أولا ينبغي، وكان نفسي النهاردة لو بس يعني وفاة الدكتور عبد البديع أبو هاشم ومعرفتي ذلك وأنا على الباب الاستوديو يعني جعلني مش قادر. فالشاهد يعني كنت عايز أتكلم في قضية تدبير الله، التنوير في إسقاط التدبير. قضية التدبير أن يعلم الإنسان إذا واجهه شيء في الحياة علمه الكافي بالله. إذا امتلأ الإنسان يقينا بربه جل جلاله، عارف كنت عايز أقول إيه النهاردة، إنك أنت قد تفاجأ بالأمر، لكن ربك جل جلاله يعلم الأمر أزلا جل جلاله سبحانه، ودبر الأمور من جميع نواحيها سبحانه وتعالى جل جلاله. فلو أن الإنسان سلم لله جل جلاله ليدبر له لدبر الله له أحسن تدبير، لأن هيبقى التدبير من قديم. أما لو دبر الإنسان الآن بيتسم تدبير الإنسان بالعجز والجهل والنقص. أولا الإنسان جاهل بعواقب الأمور، والإنسان يرى في الأمور اللقطات الأخيرة، فلا يعلم سرائر الناس ولا ما وراءهم، والإنسان عاجز عن تكييف كثير من الأمور على مقتضى ما يحب. فتدبير الإنسان يتسم بهذه الأمور الثلاثة: الجهل والنقص والعجز. فلو سلم الإنسان لله أن يدبر له ورضي بتدبير الله له لدبر الله له أحسن تدبير. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، وسلم لنا الأمر تجدنا أولى بك منك. فالشاهد أن رسول أن الله جل جلاله دبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هجرته أحسن تدبير، ليس قبل أن يهاجر الرسول بيوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا عشرين، لا، قلنا أن علم الله الأزلي الأبدي دبر لأمر الهجرة خلق المدينة نفسها، أن المدينة امتازت بتحصين طبيعي حربي، كانت حرة الوبرة مطبقة على المدينة من الناحية الغربية، وحرة واقم مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية، وكانت الجهة الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة لا يمر منها جيش، فكان المدينة لها مدخل طبيعي واحد من الشرق حرة يعني جبل، ومن الغرب جبل، ومن الظهر أشجار ونخيل كثيفة، ما يقدرش جيش يمشي، وإنما يتفرق واحد يعد واحد واحد يفرقوا، فده تحصين طبيعي، تحصين حربي طبيعي للمدينة. ولعل النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل الهجرة: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. كان أيضا من تدبير الله جل جلاله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أهل المدينة الأوس والخزرج، وإن شاء الله بعد كده لما نيجي نتكلم عن المدينة بصفة عامة هنتكلم عن الأوس والخزرج أصولهم إيه وإزاي جم المكان ده. كان الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقوة شكيمة، ألفوا الحرية ولم يخضعوا لأحد، ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة أو عدو إتاوة أو جباية. يقول ابن خلدون في المقدمة: ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا على يثرب، اللي هم الأوس والخزرج، وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك، ويدخل في ملتهم من جاورهم من قبائل مضر. فالأوس والخزرج كانتا هما القبيلتان الرئيسيتان في المدينة، وكان يغلب عليهم الفروسية، كانت بينهم حروب دائمة الأوس والخزرج على الغلبة والقهر والتسلط، فنشأوا على الإباء، والإسلام عايز كده، الإسلام يريد لأهله أن يكونوا أعزة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالمؤمنون أهل الإسلام، الإسلام يريد قوما يأنفون من الجبن، الإسلام يريد لحملته أن يكونوا أصحاب قوة وشكيمة وشجاعة وفروسية وإباء ورجولة وبطولة وتضحيات، لا يريد أو لا يرضى الإسلام لأهله أن يكونوا أذلة، ولا أن يكونوا خانعين يقبلون الذل والإهانة، الإسلام لا يرضى لأهله ذلك. فلذلك كانت الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن أهل المدينة يتسمون أيضا بهذه الصفات كما كان أهل مكة يتصفون بها، وقد ذكرنا ذلك في أول السيرة عن العرب. أيضا كان بنو عدي بن النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة بنت وهب كانت من المدينة، فأخوال أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بني النجار. أم عبد المطلب بن هاشم ابن عدي بن النجار إحدى نسائه، وكانت الأرحام يحسب لها حساب كبير في حياة العرب. يعني يقول له أنت ابن مين؟ أنت عيلتكو إيه؟ مش ابن مين يعني أبو مين؟ لا، العيلة النسب. وكتير قلت أن أهل الأصول لهم قدرهم، عشان كده كانوا أي أحد في العرب يتكلم يقولوا انتسب، انتسب الأول، قول لنا أنت عيلتك إيه؟ قبيلتك إيه؟ القبيلة نفسها لها اسم ولها وزن ولها دور. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل على المدينة ينزل على أهله، على أرحامه بني النجار، أخواله، له عيلة كبيرة موجودة في المدينة، مش هينزل على مكان ملوش فيه نسب لما يبقى هنا له قبيلة تحميه وتخرج له وتقف معه. كان منهم أبو أيوب الأنصاري الأول واحد نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أيضا كان الأوس والخزرج من قحطان، والمهاجرون ومن سبق إلى الإسلام في مكة من عدنان. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقام الأنصار بنصره اجتمعت بذلك عدنان وقحطان. يعني أهل مكة عدنان وأهل المدينة قحطان، وهما أصل العرب. فاجتمع عدنان وقحطان تحت لواء الإسلام وكانوا كجسد واحد. كان طول الزمان على مدار الزمان كان بينهما مفاضلة ومسابقة وتنافس في الجاهلية. لما دخل الإسلام المدينة فبقى بنو قحطان مع بني عدنان، يعني بني عدنان أهل مكة وبني قحطان أهل المدينة، بقوا الاثنين مسلمين. كأنه أحبط عمل الشيطان، لم يجد الشيطان سبيلا إلى إثارة الفتنة في قلوبهم والتعزي بعزاء الجاهلية، فقد نسوا قحطان وعدنان وتذكروا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان من إعداد الله جل جلاله أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مجاورة أهل يثرب لليهود، واليهود أهل كتاب، وكانوا يتحدثون اليهود أن قد أظلنا زمن نبي يوشك أن نتبعه ونقتلكم قتل عاد. فأهل المدينة سمعوا أن في نبي، ورأوا أهل الكتاب أن معهم اليهود معهم كتاب التوراة بيقروا فيها، ورأوا أنهم أهل اليهود موحدين، فكانوا ممهدين. كان كل ده تمهيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة، ما يبدأش البداية البعيدة زي ما بدأ في مكة مع المشركين الذين لم يجاوروا اليهود وأهل الكتاب. الشاهد أن دي أسباب، وهناك أسباب أخرى لاختيار المدينة تحديداً لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ننتقل نقلة في أن الله جل جلاله أيضا قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك تمهيد طويل للصحابة في قبل أن يهاجروا، تمهيد للهجرة. سبق الهجرة تمهيد وإعداد وتخطيط من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتقدير الله تعالى وترتيبه. كان هذا الإعداد في اتجاهين. الاتجاه الأول إعداد شخصية المهاجرين، والإعداد الثاني إعداد المكان الذي سيهاجر إليه. أما إعداد المهاجرين فزي ما قلنا في الحلقات السابقة، الحلقة اللي فاتت واللي قبلها، إن الهجرة من بلد لبلد على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني رحلة ونزهة وانتقال، يعني زي ما بيحصل اليومين دول ان واحد يجيب عربية ويحمل فيها عزال وينقل من مكان لمكان، ما كانتش الامور بالسهوله اللي انت متصورها دي، او ما كانتش بالسهوله اللي هي ان احنا النهارده نعملها. لا، كان الامر مغادره الارض والاهل وقطع وشائج القربة وقطع صلات الصداقة والمودة وأسباب الرزق والتخلي عن كل شيء. يعني انت عارف المهاجري اما كان بيجي يهاجر، الصحابي لما كان بيهاجر من مكة المدينة كان بياخد معاه ايه؟ ولا حاجة، بيركب الدابة وينطلق. يعني هنشوف نماذج دلوقتي من المهاجرين. ابو يحيى سيدنا صهيب الرومي لما جاي هاجر لحق بيه المشركين، قالوا له انت جيتنا صعلوك ما حلتكش حاجه، فاغتنيت. وكان بيصنع الدروع والحراب والسيوف وكذا، فلن نتركك ترحل وتاخذ مالك. قال اذا دللتكم على مالي تركتموني؟ قالوا نعم. قال مالي في مكان كذا وكذا. انا بقول ان ده دليل على انه ما كانش واخد فلوسه معاه، ده هو كان سايب اصلا. فقال لهم يعني انتوا عايزين ايه؟ عايزين الفلوس؟ اهي لكن اهي روحوا خدوا. وراحوا خدوها وخرج كما وحيدا فريدا. و اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، لما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى. الشاهد إيه؟ إن خروج الصحابي من مكة إلى المدينة كان شيء من المعاناة الخطيرة جدا، ولذلك احتاجت إلى الهجرة إلى جهد كبير في إعداد النفوس للخروج. كان كان كان أيضا ارتباط العربي بأرضه وخصوصا المكي، المكي بمكة ارتباطه كان شديد جدا، لذلك كان إعدادهم نفسيا وتهيئة قلوبهم للهجرة كان يحتاج إلى قناعة كاملة بهذه الهجرة. بدأت وسائل إعداد الهجرة بالتربية الإيمانية العميقة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بوصف الجنة وطلب الآخرة، لأن ده الشيء الوحيد الذي يعين على التضحية بالدنيا. الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا عايشين في مكة وكانوا يعانون الأمرين من تعذيب أهليهم وغير ذلك، كانوا يحتملون ذلك بسرور. هم قاعدين لانه مقيم ومستقر، مش عايز يرحل الى المجهول. فالتربية الايمانية العميقة، وده اللي انا بقول ان احنا بنفتقده النهاردة في شبابنا. الشباب اللي ما اخذش حظ من التربية تحت رجلين مشايخ، الشاب اللي جاب كتاب ولا كتابين وقعد يقرأ، سمع شريط ولا شريطين، او سمع مواد من على النت او من على الكمبيوتر سماع، واللي قاعد بيسمع من الكمبيوتر او بيسمع من التلفزيون دلوقتي او بيسمع من شريط بيسمع كلمة ويفوت عشرة، قام شرب شاي، جاله مكالمة تليفون، دخل حمام، حد عمل هيصة حواليه، انشغل في حاجة، ألف في الريموت اللي مش عارف ايه قطع. والتركيز بيضيع 50% من المادة اللي بيسمعها. وانا عارف ان بعض اخواننا دلوقتي بيقول لا لا لا انا مركز معاك وما بننشغلش. ونعم في نوعية كده من الافاضل جزاهم الله خيرا بيركز في الدرس، لكن مهما يكن بتختلف الامور عن ان يبقى قاعد مع الشيخ. التربية بالمعايشة، ودي بقت الآن لا شك إنها صعبة، لكن أقصد إيه؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة، ربنا سبحانه وتعالى قال له وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. كان بيقعد يقرأ على الصحابة آية آية، كلمة كلمة، سورة سورة، يفسر، يصلي بيهم ويلتفت بعد الصلاة ينظر إليهم ويكلمهم ويوصيهم ويعالجهم. يشوف سيدنا أبو ذر غلط غلطة يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، يشوف واحد تاني قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم، ما تخليش عينك تخطيهم، عينك عليهم. فقعد الرسول يربيهم وعينه عليهم بوصف الجنة وطلب الآخرة. كنا بنقول النهاردة في كيف تحلو الحياة بتنسم روح نعيم الآخرة. سيدنا حنظلة بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. بقول إن الإنسان إذا رجى ما عند الله واشتهاه وسمع عنه تصوره. كنت بقول كده النهاردة بعض إن أهل الشهوات قاعد يتفرج على فيلم ولا يتفرج على أي حاجة وحشة يشوف فيها نساء عاريات. المؤمن الموحد المراقب لله الطامع في الآخرة الذي يعيش نعيم الآخرة كأن رأي عين، شاف بعينه الحور العين، شاف كأنه رأى حور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ كأنهن الياقوت والمرجان. أنت عمرك شفت ياقوت ولا مرجان؟ أهو بقى شاف، شاف حور عين كأنهن الياقوت والمرجان. فإذا رأى مثل هذا هينظر إلى هذه الشهوات؟ سبحان الله العظيم، مش هينظر بقى لحاجة وحشة، لأنه شاف الطهارة نفسها. كأنهن بيض مكنون، سبحان الله العظيم. فلذلك ولما الرسول وصف للصحابة الجنة فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار وأنهار وأنهار، فيها ذوات أفنان، فيها وفيها وفيها، الوصف ده أخذ بلب الصحابة فعاشوا هناك في الآخرة فهانت عليهم هذه الدنيا، هانت عليهم الدنيا فسهل عليهم تركها. عشان كده تجد القرآن المكي أغلبه أكثره في الكلام عن الجنة والنار وعن الإيمان بالآخرة والبعث والحساب. يبقى أول تمهيد للهجرة تمهيد النفوس على لقاء الله، وتربية النفوس على التعلق بالآخرة، وحث النفوس على طلب المتاع الأخروي. فصارت التضحية بالدنيا سهلة، دي دنيا والمطلب الآخرة. اثنين، الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين حتى وصلوا إلى قناعة كاملة بعدم إمكانية معايشة الكفر. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت انقاذ للمكيين، لانهم اذا كانوا تطاولوا في الايذاء اكتر من كده كانوا سيؤخذوا. فهجرة النبي واصحابه عشان لا يؤخذوا، يعني لا يعاقبوا لا يهلكوا، فكان الاضطهاد بلغ أشده عشان يوصل المسلمين لدرجة لا نمشي أحسن. بلغ إلى أقصى درجة. ثلاثة، أيضا تناول القرآن المكي التنويه بالهجرة ولفت النظر إليها، مثلا في قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كلمة وأرض الله واسعة كأنها إشارة إلى أن يعني أرض ربنا مش مكة بس، اتحركوا. بعد كده جاءت الإشارة التالية في سورة الكهف وتحدثت عن الفتية الذين آمنوا بربهم وعن هجرتهم من بلدهم إلى الكهف. وأنا برضو كنت ناوي بس ما فيش بقى النهاردة كده، الواحد مش قادر يتكلم شوية، أتكلم عن إزاي الانتقال ولو إلى كهف، كيف يكون الكهف جنة. كهف أن يخرج الإنسان من سعة الأرض والبيت والأنس الزوجة والأولاد والأهل والأقارب والمدنية وكل ده ويعيش في كهف. قالوا إيه؟ فأووا إلى الكهف ها ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أووا إلى الكهف حتى ولو كان كهف، بس كهف في طاعة الله وفي رضا الله وفي ستر الله جل جلاله وعفوه أفضل من الحياة في أي مكان في غيره. فاستقرت صورة من صور الإيمان في نفوس الصحابة، صورة أناس يتركون أهلهم ووطنهم من أجل عقيدتهم. فاستقرت برضو إيه؟ نوع من أنواع التمهيد للهجرة. ثم تلا ذلك آيات صريحة عن الهجرة في سورة النحل في قول الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إشارة صريحة، بل دعوة صريحة، بل نص صريح، توجيه واضح جدا إلى هجره. والذين هاجروا في الله وطمأنت، يعني أولا والذين هاجروا في الله توجيه إلى حسن النية أن هذه الهجرة في الله من أجل الله لوجه الله. من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، تطمين قلوب الصحابة إن في الدنيا في أجر في الدنيا قبل الآخرة. هناك حسنة في الدنيا ستنالها وتأخذها وتسعد بها. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، حسن نيتك في أنك تهاجر من أجل الله ولوجه الله وستأخذ لنبوئنهم في الدنيا. وخلي بالك من كلمة نبوئ، يعني كأنها نوع من أنواع التمكين، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ستكون له في الدنيا حسنة. ثم لا ينتهي الأمر عند ذلك، بل دايما الحث على أن الأجر الأخروي هو الأعظم ولأجر الآخرة أكبر. إن هو النهاردة بعد ما يفوز بأجر الدنيا بحسنة الدنيا سيكون له في الآخرة أجر أكبر وأعظم، والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذان هما الزادان، هذان هما الزادان اللذان يسار بهما في هذا الطريق، طريق الهجرة. الزاد الأول هو الصبر، والزاد الثاني التوكل على الله. الزاد الأولاني الصبر، وهذا أخطر زاد يتعامل به المسلم مع أحداث الدنيا. الدنيا لا تستقر على حال، وكما ذكرنا في فهم الحياة أنها في جميع الأحوال ابتلاء، والذي يسهل كل هذا ويمتنه الصبر. المطلب الأول الصبر، ولذلك كان الامتحان الأكبر للصحابة الصبر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له خباب بن الأرت قال له ولكنكم تستعجلون. كانت الدعوة دايما للصبر، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه الوعود ترجع إلى هذين المعنيين، الأول الصبر ثم الثاني التوكل على الله. وإحنا قلنا أن التوكل يلتئم من معنيين، التفويض والرضا. التفويض أن يفوض الأمر إلى الله، وده التوكل، إن أنا أفوض الأمر إلى الله في هذا الشيء الذي أريد أن أفعله أو أنتقل إليه أو آتيه، الشيء الذي أريد أن أناله توكلت على الله فيه، يعني فوضت الأمر في تدبيره لله. اثنين الرضا، أن أرضى بما قدره الله وقسمه. يعني مش معنى، أصل بعض الناس بيفكر يقول أنا توكلت على الله في الأمر ده يعني لازم يقضى الأمر ده، مش شرط. إذا توكلت على الله ترضى بما يقضيه الله، سواء قضى لك هذا الأمر أو قضى لك غيره، قضى لك بالعطاء أو بالمنع أنت راضي. هو ده التوكل، مش التوكل إنه هو يجيب لك اللي أنت عايزه. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. جاء أيضا في نفس السورة في سورة النحل التنبيه والتوجيه إلى الهجرة مرة أخرى في قول الله سبحانه وتعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوا يعني ظلموا وأوذوا واضطهدوا ثم جاهدوا وصبروا. هاجروا، جاهدوا، صبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وأيضا كانت تجربة الهجرة إلى الحبشة في البداية تدريب عملي على ترك الأهل والوطن. كان هذا إعداد المسلمين في مكة للهجرة إلى المدينة. حصل أيضا إعداد المدينة للانتقال إليها، وإعداد المدنيين لانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسارع بالانتقال إلى المدينة بعد لقائه مع الأنصار مباشرة، حين دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للانتقال إلى المدينة مباشرة، وإنما أخر ذلك لأكثر من عامين. تأخر انتقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تأخر انتقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنتين. أخر الانتقال سنتين حتى تأكد من وجود يعني قاعدة واسعة نسبيا على أرض الواقع في المدينة. كان في خلال السنتين يتم إعداد المدينة في أجواء من القرآن الكريم، وخصوصا بعد انتقال مصعب بن عمير رضي الله عنه مع عبد الله بن أم مكتوم إلى المدينة. سيدنا مصعب بن عمير ذهب السنة الأولى، السنة الثانية كانوا الاثنين مع بعض، مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم أقاما في المدينة يعلمان الناس القرآن وينشران الدعوة ويهيئان الأرض لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتهيئة الناس قبل أن يقدم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأكد أن الاستعداد لدى الأنصار بلغ كماله حين ألحوا بل وأصروا بطلب أن ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. كانت المناقشات اللي جرت في بيعة العقبة الثانية قلناها بالتفصيل تؤكد الحرص الشديد من الأنصار على تأكيد البيعة والاستيثاق للنبي صلى الله عليه وسلم بأقوى المواثيق على أنفسهم، بايعوني على أن تمنعوني أن تحموني وتحفظوا علي مما تمنعون أنفسكم وأموالكم ونساءكم. قالوا والله يا رسول الله لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، هنحافظ عليك زي ما بنحافظ على شرفنا. وكان يشار للنساء بالأزر. الشاهد كانت رغبتهم أيضا في انتقال النبي إليهم ملحة، بحيث أن لما نلاقي 72 مش واحد ولا اثنين ولا 10 ولا 12 ولا 50 ولا 60 أو 71 من 72 بيقولوا انتقل إلينا يا رسول الله، بل كان إجماع الكل بيتكلم وبقلب جامد. ثم اختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في نفس الموقف صدقهم، اختبر صدقهم وقوتهم لما سمعوا الشيطان بينادي، فقالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت لنميلن على أهل منا بأسيافنا، رجال وأبطال، قالوا لو أنت عايزنا نقتلهم كلهم دلوقتي حالا. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أومر بذلك. رباهم وعلمهم قبل ما ينتقل إليهم في الموقف ده إن القضية سمع وطاعة وأوامر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتحركش بنفسه بذاته ولكن بوحي من السماء، لم أومر بذلك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم عبد زيه زيهم إلا أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلما تربوا على هذا وفهموا القضية قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليهم، وظهر في هذه المواقف قوة إيمانهم وثباتهم ويقينهم، أيضا ظهر استسلامهم للدين وطاعتهم المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم حين قالوا نميلن على أهل منا بأسيافنا، قال إني لم أمر بذلك، فكفوا انصرفوا فانصرفوا. هكذا تم إعداد أهل يثرب ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين وما يترتب على ذلك من تبعات. لما تمت بيعة العقبة الثانية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأنصار، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه من المؤمنين بالهجرة إلى المدينة. بدأ بقى الرسول يقول لأصحابه في مكة انطلقوا يلا هجروا المدينة. بدأ المسلمين فعلا يهجروا من مكة إلى المدينة. كان أول من هاجر من مكة إلى المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض بني مخزوم، أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته وأولاده. ودي لها قصة مهمة، يعني قصة هجرة أبو سلمة مع زوجته أم سلمة وابنه، واللي حصل عند خروجه حقيقي تحتاج إن احنا نستخرج منها دروس غالية. لذلك اسمحوا لي إن أنا أأجلها إلى اللقاء القادم للظرف اللي احنا فيه. أسأل الله جل جلاله، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعجل لنا بذلك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة نسألك، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم وإنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك رفع الدرجات في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم فضيلة الشيخ عبد البديع أبو هاشم رحمة واسعة. اللهم أعلي في الجنة درجاته. اللهم إنا نسألك أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أفسح له في قبره ووسع له فيه وافتح له بابا إلى الجنة وافرش له من الجنة واجعل جليسه العمل الصالح، خفف عنه ضغطة القبر، ثبته عند سؤال الملكين. اللهم وإنا نسألك أن ترفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم ارزق أهله وأولاده الصبر والرضا والاحتساب. اللهم اقبله عندك في الصديقين والصالحين يا حي يا قيوم. اللهم ارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله واستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.